وين وصلنا؟ حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. صحيح، نزلنا في لقين موتاكم آخر حديث، حديث المؤمن يموت بعرق الجبين وآخر شيء يعني طر. بالنسبة اللي كنا تقريبا نتاع يسموها يا ربي تمني الموت أخيرا، وردت بعض الألفاظ ممكن يعتمد عليها البعض في مثل هذا، هي في حديث الذي علمه أحد الصحابة عند انتهاء الصلاة، عندما يختم الصلاة، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك. شوف لفظ الحديث، عن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في المنام فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا. من الأحاديث فيها أن الله كلم ربه تكليما، لكن في المنام ليس كموسى يقظة. واضح يا جماعه الحديث مش تسمع فيه كلام كافر؟ كلامي ما سمعتوش، ما فيش مشكله، ساسمعك. او الرسول كان يكرر الكلام في مرات. هذه من الاحاديث التي فيها ان النبي خاطب ربه، كان يخاطب ربه، لكن هذه الخطابات الموجوده موجوده في المنام وليست في الدنيا، حصل في الإسراء والمعراج في مراجعته لربه. موسى عنده خاصية أنه كان الأمر بينه وبين ربه في الدنيا، وكان كلم الله موسى ما تكليما في الدنيا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أنه كلمه هذا الحديث الذي بين أيدينا في المنام، وثبت في الإسراء والمعراج أنه راجع ربه من 50 إلى 5، يعني كان حوار بينه وبين غلام، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني واحد يوصل له كما في القرآن، يعني هذا موجود في المنام والآخر في الإسراء والمعراج. وأما في الأرض ما علمنا أن أصبحت خاصية بقيت لمن؟ لموسى. ولا نجعل بين النصوص تعارض، كيف أجدنا كيفاش يقول كلم الله وهذا راه كلمه كذلك، هذا لا كلام، صورة غير الذي كلمها موسى فيها. نعم. فقلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت أن الإمام عظمته وكبرياءه يحمل العرش 8، هذه من الأمور الغيبية الذي يجب صاحبها أن يتعبد الله في وجهه. ما يزيد على ذلك، وضع يده بين كتفيه، ما نعملش ما دار لك الفلسطيني شجرة، قال لهم هي الدنيا كل الدنيا، ها عدم كل الدنيا، فتفق يخسف عليه من ورق الجنة. يا أخي الدنيا كلها ولا لا؟ يا الورق طايح كذلك، يعني منين الدنيا بدأت الطايع كيف كيف. نعم تفضل. فليس كذلك، هذا النوع من التفسير تاع عندما أراد أن يفسر الشجرة بالدنيا، هذه يسموها عند الصوفية التفسير الإشاري بين عربي وجماعته، هم اللي عندهم مثل هذه، يعني يحملون القرآن ما لا يتحمل، لأن خاطبنا بلسان عربي مبين وقال أنزلناه قرآنا عربي. فإذا قال شجرة مولانا وبعد ما ذقت فطفق يخسف عليهم من ورق الجنة، أي من ورق شجر الجنة، فإيش قال لهم؟ فلا تأكل من هذه الشجرة، يعني معناتها شيء دنيا شجر، واحدة بين الشجر، هي واحدة بين الأشجار. على كل هذا مش يدرك طالب العلم، أحيانا يسمع الإنسان يفسر تفسيرات مثل هذه بعيدة على دلالة النفس وظاهر النص، ظاهر النص يعني فيها تكلف، وهو هذا خروج على ما الأصل القرآن، يعني خاطبنا بلسان عربي. كي نذهب نحن نفسر التفسير الإشاري هذا، كل واحد يستطيع يقول الأخر، يقول الدنيا وشي الأخر، يقول المعاصي الأخر، يقول الذنوب، أكل من الذنوب، أكل من العاصي، كل واحد يش يقول، تفتح باب على مصراعيه. لكن الأصل فيه هو ظاهر النص، لا نخرج عن الظاهر بتأويل بعيد. هذا لأن هذا التأويل شو بعيد، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة شجرة، لما جاءه بجمار وقال المؤمن كشجرة، فاتفق الصحابة ماذا يفعلون؟ ينعتون الأوراق الأشجار كلها، ما راحوش الحاجة واحدة أخرى، ما هي الشجرة، راحوا الأشجار مباشرة. نعم تفضل. فنحن هكذا بالنسبة هذا وضع يده حتى وجدت بين كتفية حتى وجدت برده في صدري، نؤمن بهذا. والكيف عندنا، أما نثبت أن الله وضع يديه بين كتفيه ووجد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حسا، لأنه هو المتكلم وهو يخاطبنا ويخبرنا عن ربه، وهذه الأمور لا تتلقى إلا بالوحي، وليس لمن ليس له وحي أن يتكلم أو أن يؤول أو أن يبعد اللفظ عن الظاهر. نعم. قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني بهذه اللمسة هذه جاءه من العلم ما كان يكون عندهم سبق. ما في السماء، كل ما في السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوكيد على ظاهره يعني. أثر فيك أبو عرفة، ولأن وعدك يكسر السماع الوعد يأثر فيك. سمعت باش تعرف الأخطاء تجمع. هذا هي من أين يؤتى المرء أحيانا؟ يذا بيجي يحبس على الأخطاء حتى يدخل في الأخطاء هو بعد ذاته، إياك ثم إياك. الله يستغفر الله ويشفو ليه. وأنا أتكلم عن العموم يعني، العموم الآن. بالنسبة دائما أبدا إلى أهل البدع، كلامه الأصل فيه لا يتكلم، لا يقرأه أي إنسان هكذا ليس له قدرة علمية، لأن الذي يقرأه راح يلبس عليه. لأن الإشكالية أنت كما كنا في مجلس مع الإخوة أنت هذا أتبع أبي عرفة، هذا في بعض المسائل كنت أنا أسألوني على بعض المسائل في الجولة أنت شيجل، فبينت الأمور هكذا بسيطة يعني حد ذاتها بدون تتبع للمسائل هذه. المشكلة دائما بدأت مع هذا الناس اللي خالفوا السنة، لما احنا نجابهم بأقوال أهل العلم، لأنه هو كما قلت الجماعة قبيلة ابن العربي، ابن عربي صوفي، فلا أدري أنا ما عنديش تتبع واستقراء لاسمه هل بالتعريف أو بدون تعريف، لكن نسمع يقولوا ابن العربي والله ما نش عارف. أنا سمعت لكن ما تتبعت ترجمته. شيخ الذي أعلمه أو أعرفه أن أهل السنة نزعوا منه الألف واللام ما عندهمش الحق ينزعوا للتفريق. شيخ لا ما عندهمش الحق ينزعوا. إذا نزعوا ما عندهمش الحق. شيخ هكذا قرأت. أنا وش قلت لك الآن؟ أنا عندما نتكلم دائما بضوابط، حتى لا أقول شيء بعد وأخذ عليه في يومين. ما هما قالوا ابن عربي، لا إشكال في ذلك، خليه ابن العربي وصوفي، عنده تاريخ ميلاد، عنده فكر، عنده كذا. ابن عربي أو كما يقولون ابن عربي وابن العربي، هذا الصوفي في فقه ظاهري، يعني لو يتكلم في المسائل الفقهية تقول أنت هذا من أهل السنة والجماعة، ظاهري 100% مذهبه ظاهري. كي جاء للتفسير والتصوف غير هذا، راح لهذا وين، خلى الظاهر بعيد وراح هذا التفسير الإشاري وغير هذا، كما عندنا احنا الأمير عبد القادر. إنسان صوفي عنده كتاب مواقف، كفر عنده كتاب هو المواقف، كلام شيء فظيع جدا جدا جدا جدا، تاع كفر مش تاع كل شيء. يعني قد تجده في جهة هذيك الظاهرية، وش راح يدير بها؟ ستكون له ماذا؟ وسيلة أن نقول هذا ما زال مع ماذا؟ مع أهل الظاهر. إذن في تفسيره هو مع من؟ مع أهل الظاهر، فيكون هذا النوع من التلبيس. فتجد كثيرا جدا، ولهذا للرد على مثل هؤلاء لا يوجد كيمة مثل إثبات النصوص مثل ما هي. أخ محمد قال لي ما عارف شجرة أو غير هذا، ذكر له ما طول ما قصر، قالوا لا أنت قلتها كذا وكذا، وهي هولك في الشجرة نص القرآن كذا وكذا وكذا، قالوا هذا اجتهادك. ما بقاش قضية نقاش علمي لما تكون الحجة لما تكون الحجة. هما الإخوة ثم تعال اللي جلسوه حنشوف قبل العلماء، ها وفقر الشيخ ناصر، لو كان الشيخ ناصر حي لفعل على كذا، هم العلماء وش قالوا؟ إياك ثم أكبر خطأ أن تعالج وتجاهل تجابه المبتدع بماذا؟ لأن المبتدع من فضل الله علينا أن الرد عليه من كلامه من السنة، كلامه نؤاخذه بالسنة، يعني هو يخطئ في فهم السنة، فهذا الأمر لازم نتنبه إليه في مثل هذه الأمور، هذه مثل القضايا هذه هي إثبات السنة في حد ذاتها كما جاءت عن النبي. إذن فقل دائما ودن يحذر الجماعة اللي عندهم مثل هذه الأراء هذه والمبتدعة اللي يخرجوا على المنهج أهل السنة والجماعة، لازم يكون اللي يقرأ قوي. على لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى ماذا؟ الكلب بصاحبه. أنا ما هوش في التفسير الإشاري، لكن في الواقع الذي نعايشه وعشته أنا ربحا من الزمن لما كنت في الفلاحة مع الوالد. عندما يسمعوا أهل الحي بكلب مكلوب خرج ويدور في الحي، النساء الصبيان ضعفاء كلهم وين؟ في البيوت. لا يخرج له إلا واحد بسلاح ولا فوركانت اللي عند ذيك دبري على سموتهم ها عندها اربعه وهكذا اسنان المذره لا المذره الاخرى انا عندي في ماذا المذره لانه يذر بها هي من خشب كي يجي يديروا القمح بعد ما يدرسوه يذر به ها ها لا لا ها مش يعني اربعه هي كاين بعض كاين بعض يحفر بها لكن هي تستعمل في رفد القمح والغمر كذا بحديد يعني فرشه في القريه فرشه هاي فرشه نقولها بالعربيه فلا يخرج الا واحد بسلاح وكذا معناتها هذا فيه دلاله لما مثلهم بهذا معناتها مش اي انسان يقرب له لان كل مكلو بمسك تولي انت يسبك الكلب فهذه إشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ستجار كما يتجار الكلب بصاحبه إذن الكلب مرض عضال واضح فهذا نقول أن قراءة المبتدعة لازم إنسان كي يقرأ يكون إنسان عنده قوة يعني كما نقول هنا حصانة ذاتية بالكتاب والسنة فضل علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في المنام في أحسن صورة فقال يا محمد قلت هذه في أحسن صورة ليست الصورة التي سيتجلى بها في الآخر لأن هذيك عطية منه خاصة بأهل الجنة واضح شو واضح أخي مرينا يعني لازم هذه النصوص تفهم فهم سليم في أحسن صورة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذيك الرؤية زيادة في الجنة يعطيها الله لكل أهل الجنة في حد ذاته إذن هذه خاصة ثمة في الجنة وأما هذه أحسن صورة نعم هذه أحسن صورة زيادة يقول رؤية الله عز وجل يوم القيامة نعم قلت لبيك ربي وسعديك قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في وضع يده بين كتفيه بين ثدييه وضع يده وجد خليها على ما هي عليه ولا تحاول ان تذهب بعيد في هذا الغيب اثبت كما امروها كما جاءت بدون ما تزيد من عندك شيء فعلمت ما في السماوات وما في الارض يعني بهذاك علم ما في السماوات وما في الارض واخي حصل من قبل ماذا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الكتب الصادقين فهمت وعلم آدم الأسماء كلها شيخ ما نقدرش نخصها بالسياق يعني على السؤال الذي طرح هو فيما يختص الملأ الأعلى فعلمه فيما يختص الملأ الأعلى قال عموما هو جاء هذا عقب السؤال قال هل تعلم فيما يختص الملأ الأعلى قال قلت ربي لا قريت الحديث كامل ما قريتش نعم قريت الحديث كامل نعم قريته كامل ها قريته كامل هيا بكر رب عليك الحديث هاي فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات والدرجات قلت الكفارات مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات والدرجات إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ومن يحافظ عليه أو ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك أو يتعلم الآن لو كان كل شيء لكان هذه من الأشياء التي قال فعلمت ما في السماوات وما في علمه ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض الأشياء اللي في السماوات والأرض يعني كما نقول إحنا شبيهة بتاع آدم وعلم آدم الأسماء كلها ما علموش الأشياء التي هي وإلا يصبح هذا الحديث كافي أن الوحي كل عند النبي لكن هذا ما لو ناخذه على ما فهمه هو يعني من خلال النص نستفيد منه أن النبي بيحتاج بعدها ماذا إلى أن يأتيه جبريل بوحي ولا أن يوحى إليه لماذا لأنه قد حصل وإنما قال علمني أسماء ماذا علمني ما في السماوات والأرض هكذا فعلمت ما في السماوات فعلمت ما في السماوات ما من أشياء في السماوات والأرض هذا العلم الذي هو حصل من قبل لماذا لوالده آدم فعلمه أسماء كل شيء. يعني هذا الظاهر. ولهذا قال في الحديث الثاني: ما من طائر يطير إلا حدثنا منه علما. شفت ربط النصوص مع بعضها بعض، لا تلقاه. هاي هذا شيء دائما نقوله، هذا فضل الله عز وجل، فاسأل الله من فضله. والإنسان لازم يرد الفضل لمن يستحق أن يرد إليه، ولا ينسبه ماذا لنفسه، لأنه لو نسبه ليه سلبه، وإنما يعلم ذلك فضلا من الله عز وجل دائما وابدا. إذا أردت خيرا فابقى دائما عبدا ضعيفا، وانسب الفضل لمن يستحق أن ينسب إليه. حبيت ما تعجبكش شبوبيتك طول شعرك وطعفي لحيتك والدرجة ذا كله شيء فراق شباب، هذا اعلم أن هذا كشيء أعطاه لك ربي، فاحمد الله على ذلك، إياك أن تصل لك هذا. فهمتني الأخ؟ شيخ في الله تعلمت ما في السماوات وما في الأرض، في الله شيخ وتجلى لي كل شيء فعرفته. هذا بعدها تجلى له، يعني ظهر له كل هذه الأشياء فعرفها، لأنه علم الأسماء. هذه العبارة تثبت ما سبق أن شرحتنا فيها، يعني نفس المعنى. يعني شوف يكون الإنسان ماشي مع النصوص ومنضبط ومع النصوص، يجمع النصوص التي هي صلة بالموضوع، دائما يكون في سلامة على العموم. كما قال اللكنوي، وش قال؟ قال: ما دخلت بحار الاختلاف إلا وجدت أقرب الناس الحق أهل الحديث، فلله درهم على، لأنه دائما مع النص. حتى كان يغلط بجنب ومن حال حول الحمى يوشف، هو حتى كون دائما قريب، يعني ما يروحش بعيد، حتى كون الفهم نتاعو يكون قريب للحمى باش يدخل في النار في الحلال مش في الحرام. احنا ضربنا مثال للتقاريد، ومن حام نحو الحمى يكون دائما عايش مع النصوص، حتى في فهمه وتوجيهه للنصوص دائما قريب، ما يروحش بعيد باذن الله عز وجل. نعم كمل، كملت الحديث. نعم اي نعم، اعطيني الحديث اخر حديث الدعاء. واذا اردت بعبادك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء بالموت إذا الفتنة عمت كاينة 100%، لأنها أضافها لله. فإذا أردت بعبادك فتنة، فذلك هو ماذا الباقي وش حصل له، سيفتنوا مدى موجود. هنا حل وحق سؤال. شوف الفرق بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا النص. حديث أول: لا يتمنى أحد منكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء لعله يستعتب. واضح؟ هذا الحديث الآن اللي بين يدينا فيه دعاء، أي دعاء بالموت. قال: وإذا أردت أنت يا مولانا بعبادك فتنة، يعني إذا الفتنة حاصلة وتصيب العباد في ذاك اللحظة، أقبضني إليك حتى لا تصيبني ماذا؟ غير مفتون. معناتها هنا يحق مثل هذا الدعاء، لأن الفتنة ماذا؟ عمت وطمت، لا ينجو منها أحد. شيخ فيه احتمال آخر، أن لا يكون طلب أن يقبضه بسبب الفتنة، وإنما لما يقبضه وهو غير مفتون، ليس معناتها بحلول الفتنة إن حلت الفتنة فقبضني. هذا الاحتمال الثاني شيخ، مش من احتمال، هذا نفس الاحتمال. أنا أظهر الاحتمال شيخ، لا الاحتمال واحد، إذا أردت الفتنة فاقبضني. شيخ ما لم يقل فاقبضني، قال فاقبضني إليك غير مفتون. يعني وش معنى اقبضني إليك غير مفتون؟ هذا فلسفة. مثل حديث إن لله 99 اسما لم يتوقف، قال من أحصاها دخل الجنة، يعني لم يحصل في هذا العدد الجملة، ما غير 99 وفيها أكثر من 99. نعم نعم، كان بعد تسلوها إيه من أحصاها دخل. فرق بين أن يقف عند هذه الكلمة أو شون في الحديث شيخ، مش أشياء هي فرقة. لو قال إن لله 99 اسما يعني خلاص أو محصور، حديث تام يعني هو محصور، يعني هو محصور 99، الحديث هذا محصور 99. إيه من أحصاها دخل الجنة، لا هذه كفضيلة، يخبر فضيلة لله 99 اسم إخبار، يعني نفهم أنه توجد غيرها. لا توجد غيرها، ما عنديش في ذاك الوقت، هذا 99 ما كان زيادة. في هذيك اللحظة تكلم فيها لله 99 اسم، فهذيك اللحظة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ب 99 اسم. هذه مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وذكر المحرمات. ثم جاءت المحرمات الأخرى، واش نقول؟ هذا هنا المالكية لما جاءت تحريم كل ذي ناب من السباع ومخرب من الطير والحمر الأهلية، ردوا هذا بماذا؟ بالآية. قال مولانا قال لي قل لا أجد في محو ذكر المحرمات تك تك تك تك. هي في هذه اللحظة نزلت فيها الآية هذه المحرمات في ذاك الوقت، ثم بعد ذلك يحرم الله ما يشاء. لكن النص قال ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولهذا الملكية أخته لما كان، فلما قال من ده أحصاها دخل الجنة، هذاك فضل إحصاء هذه 99 اسم، ما هوش في شيء زيادة. أما هذا فإذا أردت بعبادته فتنة فاقبضني، ما عليها اقبضني قبل أن توصلني الفتنة، مش معدى فاقبضني ما يقبضني هكذا. يعني هذا القبض من أجل الوقوع ماذا في الفتنة اللي هي لا محالة مصيبة العباد، هذا طلب منه، لأن الفتنة حاصلة تصيب العباد جميعا، فهنا حق له أن يسأل. وأما تسأل الموت أنت مش عارف وش كاين، مش عارف وش هذه وش يحصل، لا تدري، تزيد في كنت محسن فتزيد في الإحسان، وإذا مسيئا فتتوب. إذن فهذا النص هذا فيه إخبار بأمر واقع حقيقي، وحق للإنسان أن يبدأ بهذا الدعاء هذا، لأنه ما قالش اقتلني الآن، وما قالش بالنسبة لضر مسه، إن أردت في يوم ما مستقبل فاقبضني، ما هوش حاليا يسأل فيه تو في هذه اللحظة اللي هو فيها. هو في الصلاة يقول له اقبضني ثم اقبضني، خلاص إذا كان قبضه ثم هذا تمني الموت. وإنما إذا حصل وكانت فتنة وأردت بعبادة فتنة، فذاك الوقت أقبضني إليك، تمني الموت في هذه اللحظة وين الفتنة عمد. ما فيش حتى يزيد محسن إحسان ذاك الوقت، وما فيش أن يتوب المسافر، فالمقصود به الفرار من الفتنة التي عمت وطمت وما لا مخرج للإنسان منها، والله أعلم. تقريبا هذا ما هذا الحديث شيخ يشهد الحديث الأخبار الذي ذكرناه، الحديث هذا إخبار فقط مش يشهد له، هذا حديث إخبار ليأخذ منه حكما هاي. أما هذا أخذينا منه حكم واضح، لأن هذا حديث الأخبار قال هكذا. ولهذا أشار إلى أنه حديث أخبار الآخر ظهر لي بآخر يربي اسمه مالكي ابن عبد البر، أشار في تمهيده أن هذا الحديث حديث أخبار، ولو أن في استنتاجه للنصوص كان شوية أغلق، لكن بيّن أن هذا الحديث من حديث الأخبار هكذا ذكرها بهذه الصورة هذه يعني. نعم، يعني هذا واضح بالنسبة للجزئية هذه في حد ذاتها. بعد المراجعة والنظر في النصوص ومراجعتي وجدت هذه بعض النصوص اللي واردة فيها مثل هذه. الدعاء وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، معناتها شيخ يمكن أن يقال هنا ليس هناك تمني للموت إطلاقا، وإنما هو دعاء الله عز وجل ألا يموت وهو على فتنة، يعني يموت معصوم من الفتنة، يعني ممكن هي يطلب الموت. احنا نتكلم على تمني الموت، هذا هو قصدي شيخ. يعني هل يمكن أن يقال بأن في هذا الحديث أصلا ليس هناك طلب للموت؟ فيه طلب الموت، يعني إذا الآن الموت هذا الحديث هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على جواز طلب الموت. حتى أنا حتى ذكرت هذا الكلام هذا وجيت بهذا الكلام هذا، لو لم أرى من أهل العلم ما قالوا ما كنت نذكره كلية. أنت تصوب يعني هذا ما ذهبوا إليه، يعني فيه طلب للموت. هاي فيه طلب للموت، هاي نبري شكا بيه ليست أن يجنبه في خمشة. مدام الموت أمر قضاء كوني، يعني هو حادث حادث، فأنا أدعو الله عز وجل إذا مرت بي فتنة أن أموت غير مفتون. هو حادث حادث ألا تسأل حضر كأي الناس شيخ تمر بهم الفتن؟ لا غير فرق، هذا كابتلاء فرق. شو ابتلاء؟ يعني فتنة الرجل في أهله هذا كفتنة الرجل في أهله في ماله في ساعة، هذا كابتلاء. ما إيش كان قصدي شيخ؟ أنا قصد الفتنة التي تموج موج البحر. خلاص تكسر الباب بتاعه فتح هذه الفتنة كمهما لا ثم يزمنا الذكر طلب الموت، لأن من وقت عمر كسر بابه وفتحت موج موج البحر. وأي فتنة يقصدها شيخ؟ التي تعم والتي لا ينجو منها أحد، ولهذا قلت لك فإذا أردت بعبادك فتنة، عبادك كل العباد، ما أردت في بعض ببعض العباد وبعض كذا، أردت بعبادك فتنة، يعني فتنة عمت وتحصل أنت واحد من الأفراد، فاقبضني إليك قبل حصول هذه الفتنة غير المفتون، هذا المقصود بها. فأنا لو لم يعني في مراجعتي البارح واليوم أنا الرجل حضر الدرس بتاعي واللي بعده، لولا هذا لما قلت هذا الكلام هذا، وما ما عرجت عليه، لكن لما رأيت بعض العلم، ونعرف بعض منكم راح يقرأ بعدها لبعض العلم هذا حتى لا تكون له الشبهة، هذا النص هذا بين يديه يقول هو النبي سأل كيف أنت تقول خصيتها عممت عدم سؤال الميت عممته بحديث أبي هريرة، احنا عممنا بحديث أبي هريرة لأنه هو قالوا لضر مسه، الحديث اللي كان بين يدينا هو ذكر حديث فقط لضر مسه، هذا الحديث اللي فيه لضر مسه هو الذي عول عليه أهل العلم في جواز تمني إذا كان خاف من كذا وخاف من كذا وخاف من كذا، قالوا إذا كان لغير ضر أي لدين أو لكذا لجاز. وهنا راحوا دخلوا أشياء أخرى، الذي يدخل للشهادة يطلب الموت أن يموت شهيدا، هذا خصوصية في الشهادة يريدها هكذا طلب الصحابين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم جابوا هكذا طلب بعض الصحابة وذكروا بعض الأثر عن السلف كعمر وغيرها قالوا لكن احنا عندنا النص بين يدينا الأول لضر مسه، دليل أن هذا النص لضر مسه لو كان هذا لوحده لجاز طلب الدعاء لغير ضر أي لخوف على دين أو غير ذلك، واضح؟ لكن لما وجدت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وراه كان أعم لا يتمني أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء فلعله يستعتب، معنتها الآن أصبح تمني الموت مطلقا منهي عنه، لماذا؟ إما تزداد في الخير وإما أن تتوب لأنك أنت ما تدري، إذن وش يبقى تمني الموت مطلقا؟ يورد هذا النص اللي فيه هذا الاحتمال انت فاقبضني إليك، لازم هذا مع النص اللي بعده ننظر إليه منظر هذا، وجدت أنه لما نظرت وإذا أردت بعبادك فتنة يعني عمت الفتنة بحيث لا ينجو منها أحد فاقبضني إليك غير مفتون، معناتها الفتنة مصيبة الناس لا محالة، هنا حق سؤال الموت قبل الفتنة، حق أن يتمنى الواحد الموت ويسأل الموت قبل الفتنة، والله أعلم. هذا ما جاد به القريحة. فضل مرحبا. حافظ بن حجر لما قال في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لضر نزل به، شيخ لما قال له في قوله لضر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به، وقد دل له حديث الدعاء إذا أردت بعبادك. هذا خطأ من شيخ يعني هو يعني لما نقول شيخ خطأ، أنا من أجل ذلك أنا جيت بهذا النص، لما نقول خطأ ونقول مثلا لأن قول صلى الله عليه وسلم لضر نزل به كما ذكرتم الآن في من يتمسه مثلا فتنه في ماله أو في أهله هذا يكون يعني في أمور الدنيا، لكن يعني والفتنة تكون في الدين فهو من باب أولى يعني لأن السؤال وأنت في الدين ما تدري ماذا يعقب ذلك، تثبت في الدين وغير ذلك، أما الفتنة الأخرى عمت هذه فهمت ولا لا؟ هذه الفتنة اللي أنت تخشى على نفسك أن تفتن هذه وأنت حاضر الآن ما تدري، يثبتك الله وتزيد قوة على قوة في الإيمان كما رأينا إحنا عايشين الآن في المجتمع اللي عايشين فيه. الحديث الآخر إيش فيه لفظه؟ انت الصحابي الاسبوع الماضي استدللنا به، قال له يا خذني يطاعون ياخذني يطاعون ولا لا نعم عابس شوف الغفاري انه قال يطاعون خذني لا وش قال؟ هم اعترضوا عليه فقال له عليم الكنديري ما تقول هذا الم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت فقال اني سمعته يقول بادروا بالموت سته إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. هذا هو؟ إلى آخر الثلاثة. لا أجيب الثالث الأخرين. هذه هي الكرة. استخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقه. الحد الآن وراه يطلب فيها الإنسان الموت. هذه الأشياء ستوجد. ولا بد أن يكون ممن هو معصوم في هذا الموت، هذا يبين الحق. لا تزال طب من أمة مال طائفة ظاهرة على الحق لا يضر من خذلهم فائدة، إذن هذه النصوص تبين يعني إذا عمت هذه الأشياء وجدت هذه الأمور هذه لا يعني أن في ذاك الوقت الإنسان يطلب أن يموت، وإنما في ذاك الوقت يطلب أن يثبته الله عز وجل لبيان الحق والصدع به ولغير ذلك ما في الفتن التي وقعت فيه في فتنة القرآن. يا أخي عمت جميع الناس ولله، ما فيش واحد من أهل العلم كالإمام أحمد طلب الموت ولا يطلب الموت في حد ذاته، وإنما ثبتوا وبينوا مع أنها فتنة ماذا عمت كل الناس خاصة من أهل العلم دخلوا داخل أحد، وما سمعنا أن أحد منهم سأل الموت غير هذا، لماذا؟ لأنه يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت. يثبت. فهذا أنا بالنسبة إلي اللي قلت ابن حجر في هذا الأمر هذا في هذا النص هذا الفتنة عمت. وأما فتنة في اللي تجيك إنسان فتنة في الدين هي ابتلاء حتى يمحصك الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني عد ما تجي فتنة كما الآن وقعت بين السلفيين ذاك الوقت واحد يسأل الله يموت هذاك الله حتى الوقت وين السلفيين فسد ما بينهم وصراعت فتنة إلى ما لا مثيل لها. قد ما وقعت فتن للسلفيين مع الفرق الضالة ما وصلت إلى الفتنة التي وقعت بيننا نحن السلفيين في حد ذاته. فأنت عمت وطمت كبيرة جدا جدا جدا. حديث من الله يكتب للعبد مزيلة لا يبلغ بها. هذا غير هذا في موضوع أحد أتكلم أنا على هذا الثبات في وقت في مثل وقت الفتن هو ثبات على الحق والصدع بالحق هو أجر في أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. وهذا يبعث الله على رأس كل من يجدد أمر هذا الدين. لماذا؟ لأن الفتنة الدين عمت والبعد عن الدين عم والجهل عم بقيت حالة واحدة وهو أن يثبت بعض الناس على أهل الحق. وهذا بهذا الأساس اللي قلت ابن حجر لما قال فتنة في الدين فتنة في الدين لازم يبتلي الله وعباده. هما ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في كل شيء فتنة في الفكرة في الفكرة هي قد ينجونا كل إنسان فكرة يعني في معتقده لكن الفتنة هي فيما إذا مثلا عرض عليه القتل في مقابل أن يقول بخلاف مثلا القول الصحيح. هذا أصلا وقعت له في أول وقت القرآن وربي قال كلمة الكفر. افهم مني هذه وقعت لمن ياسر وسمية وعمار فتدينوا في دينهم كما قال صحابة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال يؤتى بالنجر فأرف رجل فيجعل من شر ما فيشتق شخيني ولضرده ذلك على أمر دينه. لازم هذه الفتنة ليمحص بها المولى عجل نص ظاهر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الضربة على الفتنة الأخيرة على السلفيين هي ميز ربي فيه بين الخبيث والطيب. هذه نقولها حبيتوا الأكرام ميز الله بين الخبيث والطيب. من هو من هو قائم على المنهج السلفي لكونه من السلفي ومن هو قائم من السلفي من أجل الشيخ ربيع وأتباع الشيخ ربيع وخوف من الشيخ ربيع وغيره. ربي ميز فما يمليها. يعني الفتنة ليبتلي الإنسان في دينه ليمحصه ليميز الله الخبيث من الطيب لازم. وأما الفتنة في المال وفي هذه هي لا تمنى ما تضر المسه. الفتنة في المال الدين هذه الناس اللي يحب يخرج من الدنيا هذه اللي يضر المسه مادي دنيوي. وأما الفتنة في الدين والابتلاء من أجل الدين وصفاء الدين والثبات على الدين هذا لا بد منه. هذا لا بد منه أصل لازم نمشي فيه يعني ونعرفوا أنه لا بد كائن وتجي وتتخالف الأقوال وغير هكذا وتجي الأقوال ومن بعدها الإنسان هذه أعظم فتنة في حديثيتها. وثم يثبت الله الذين آمنوا وثمة المولى عز وجل لا تزالف من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلف من نواهم من قاتلهم أي صورة يستعملوها ليفتنوهم عن دينهم ما يردهم ذلك عن دينهم. قصة أصحاب الأخدود بين يديكم أعظم فتنة بين الدخول النار ولا الكفر. إذن هذه الفتنة في الدين هي أصل ثابت. ما كان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون معناتها فتنة من ماذا؟ من أجل إثبات إيمانهم والثبات عليه. ولهذا مر بينا في كتب التفسير أنا ما أظن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال كلام جميل جدا. نعم وين قال الكلام ذلك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آية شرح قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مغاب عني الآية أن كثير من الناس يسلم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب. يقول كثير من الناس ما أدري في هذه الآية وشبيهها في حد ذاتها كثير من الناس يسلم فتأخذه المنية فيخرج بإسلامه وفيه من يبقى حيا فيبتلى فيرتد عن دينه. ظن هذا الكلام ذكره في المجموع في المجموع ماشي. طيب بارك الله فيك. قال فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. اسمعوا ما يمليها زيتون اسمع جيد. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. قال ومعهم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. كمل. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا. فاهمين هذا الأمر هذا ولا لا؟ كلام جميل جدا. يعني الناس عموما يسموا إسلام ماذا؟ إجمالي. وحقيقة الإيمان يعني لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان يوصلها شيء في شيء. قال عليه الصلاة والسلام من تعلم هذه قلت أنا قبل، قال إذا أسلم سيتصدقون ويجاهدون. هذا كلام الرسول، يشرح في كلام الرسول. قالوا نبايعك بشرط لا جهاد ولا صدق. كلام النبي معليش، هذا من النصوص اللي فيها فضل الإيمان بالله على الأعمال، لا صدقة ولا جهاد. عندما ولوا قالوا يا رسول الله كيف؟ قال لهم إذا أسلموا، مع أنهم أسلموا، قال لهم إذا أسلموا. ما معنى إذا أسلموا؟ إذا تمكن الإسلام منهم ودخلت حقيقة الإسلام سيجاهدون ويتصدقون. هذا كلام الرسول ابن تيمية ويشرح فيه. فضل الله. إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. أي؟ وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عرفوا أو إن عوفوا من المحنة فتنة في ماذا؟ في الدين. فهؤلاء إن عوفوا من الفتنة، هذا بشرط إذا عوفوا من الفتنة. أما وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد. فهمت الآن وراء الآن؟ هذه هي الفتنة احنا نتكلم عليها الآن. لما قلنا هذه فيما يخص الدين، فقال فإذا عوفوا وجاءت المنية أخذتهم في ذاك الوقت ليأسموا إيمانهم إجمالي وغير ذلك وراحوا أمسلكم. وإذا المولى عز وجل ابتلاهم ودخلوا في فتنة وأوردوا لهم الشبهات وغير ذلك، هذا إما أن يرجعون إلى نوع من النفاق، نوع من النفاق، أي النفاق أو الكفر وغير ذلك بحسب الحال. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذه الآية، فإنها صعبة وخير إسلام هيل. الإسلام هيل، فيه الخيرات، فيه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ثم ينقلب، هذا الارتداد بعد الإسلام. إيش هي الردة بالإسلام؟ فتنة في الدين. واضح الحق زيتوني؟ أي بس تعرف الأمور لازم تمشي بضوابط. إحنا ما نقولوش هكذا إلا بعد ما نمحص الأمر جيدا ما استطعنا ذاك سبيله. يعني وما أحط بكل شيء علما، لكن المحاولة في النظر للنصوص ما استطعنا، وجمع هذه النصوص وشتات هذه النصوص هو اللي يخرجنا من هذه الإشكاليات دائما وبدل نخرج سلامات بإذن الله عز وجل. لاش احنا دائما الآن نبكوا على هذا الأصل، أصل السنة وجمع السنة والعيش مع السنة هو أعظم شيء في حياتي. معناتها الإنسان كي يجلس يكون مع السنة ومع الكتاب دائما ما هوش في ضلال ولا بعد ولا غير، يصل إلى الحق. ودائما أبدا كما نقولها دائما إذا كان الهدف من البحث العلمي هو الوصول إلى الحق وتعبد الله بحق أوكي مش من أجل إظهار النفس ولا إبداع الكلام وإنما من أجل معرفة الحق وتعبد الله به إذا كان هذا الهدف عندنا سنصل إلى الحق. رأيتم ضماد ولا ما رأيتم؟ رأيتم ولا لا؟ ما شف ضماد الأزدي رأيتم ولا لا؟ قال لما كان مريدا للخير لما دخل إلى مكة جيب الحديث لما دخل إلى مكة فقال له في عندنا رجل سفيه فحدثوه فقال إن هذا الرجل به ريح لعل الله إن وجدته أرقيه فيشفيه الله على يدي مريدا لماذا لكم بالعقل توصلوا كي توضروا العقل ما توصلوا وكان يجيبوا الفعل العسل أنا أتكلم في العلم وكذا وكذا قال بالعقل يعني بالروية والتوأدات أقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضماد الأزدي مكة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فلقيه يعني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا شوف الآن لا هذا الرجل المجنون بهذه الصورة لعل الله يشفيه بين يدي أقرأ قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي لعل الله يشفيه على يدي فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر فهات يدك أبايعك على الإسلام فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاي كافر أو عالم فيه شهادة أشهد أن لا إله وأشهد محمد رسول الله وشهد مع أنه جاي تو عارف من سفهاء يعني المعلوم شوف انتشار الدين هو اللي حتى عند الكفار واصل هذه اللي قلناها من قبل دعوة لما تكون دعوة صحيحة توصل لكل الناس لكن اللي قلتها لكم المرة الماضية ونكررها المرة هذا هو عندما نظر إلى خطورة الحاجة نظر لها ببعدها العقبي ما هيش مجرد كلمات تلك هذا اللي مين هذا كنت مع الطالب نتكلم هكذا وقريت هذا فالطالب مرت عندهم هذا خطورة الحاجة تقول نشوفوا الناس اللي تدبر وذيك الخطبة النبي كان يتكلم هو يذكر إلى معانيها قالوا لقد سمعت ماذا قول السحرة قول الكهنة والشعراء وبلغت ماذا بلغنا قاموس البحر قاموس كذا ايش معنى قاموس قعرة قاموس في رواية ناموس البحر ناموس البحر الظاهر هو ناموس أكثر من القاموس يعني ما يأتي من البحر من الجن وهو ناموس البحر قاب البحر الجنون ثم وجاء وكان عرشه على الماء ودار عرشه على الماء الجن كذا إجماع يقول لك راه في برميدة ثم قاعد يقول لك هو راه قاعد ثم في طريقه في برميدة يروح ثم يطرب جدو باش ما يبيخ باش ما يبيعش عليه يقول له هكا يعني واضح الحين يعني هذا كله لماذا لأن في الكلمات باش فيها بحقياتي شوف ضماد لما كان يريد خيرا بالرسولك وما وصل إليه هذه خطبة الحاجة كانت وحدها كافية إلى إسلامه وإيمانه إنه نظر إلى هذه الأبعاد واضح أخواننا إذن هذه هي الأمور الشرعية وهذه جمع النصوص والنظر فيها للوصول إلى الحق والله أعلم يعني فهمت الأخ اعتراضك يعني كان في غير محله والواجب هو أننا فتنة في الدين إذا كانت مش عامة ما ينجو منها أحد وإذا أردت بعبادك وأما أن يفتتن الإنسان في دينه لازم، سنة الله كونية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، لازم الإنسان تهزه هزه وتهزه رجه. إيش قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم؟ لا يمكن الإنسان في العلم حتى مات. يمكنه قبل أن يبتلى. سئل الإمام الشافعي أيمكن للعالم قبل أن يبتلى، وبعدين قال لا يمكنه إلا بعد أن يبتلى. يعني من أسباب الابتلاء هو طريق التمكن للأساتذة، لأنه يقوم على الحق ويدعو إلى الحق لازم يبتلى ليمكن له الله يراه أنه ثابت على الحق أم لا. فإذا انصرف وانحرف هذا، وإذا ثبت مكنه الله عز وجل في الحق. هذه سنة الله الكونية، هالشيء شيء واضح. الإنسان لا يمكن له حتى يبتلى. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا كلام الشافعي من القرآن. جعلنا منهم أئمة، دائما نقول أن العبارات لازم نعطيها حق، طالما نقول بهذا وجعلنا منهم أئمة يهدون، هذه عليها علامة كبيرة، مش يهدون أمر بأمرنا، أضاف الأمر إيمان له سبحانه وتعالى، يعني وهم قائمين على ما جاءنا عن ربي، وهم قائمون على ما جاءنا عن ربي. واختاش جعلنا منه أمة، أولا يهدون بأمرنا، لأنهم ابتلوا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه كان عندي محاضرة مش عارف سمعتوها ولا لا في هذا المضمار، حاج إبراهيم تذكرها؟ ممكن. هي في مغزاها لا يمكن للناس الجنة حتى يمكن الدين من أنفسهم، بمعنى الكلام يعني لا تمكين في الأرض إلا بالتمكين في الجنة، لازم أنت يمكن لك في الأرض إذا مكنت لنفسك للجنة. يعني إذا أردت أن يمكن لك في الأرض لازم تمكن نفسك في الجنة، تمكن نفسك في الجنة يمكن الله لك في الأرض. هذا الحديث الآية القرآنية هذا بالله واضح. شفت لي أنا كيف شأنا؟ هذه كانت عندي محاضرة في الجامعة من تعرفش من سنة، وأظن أنها زوجتي كتبتها كرسالة، وعطيت نسخة نصيحة الجزائرية لأبناء الدعوة فيها. ممكن يبقى الآية ومعك خلاص، هاي هذه هي ممكن هاي موجودة سمعية ولا لا؟ مكتوبة بعد، أعطيني أكد منها شوي. ضرب لي اللي هي رسالة أخرى هذه، بحث جيبها لي بحث لي عليها. أي عندها رأسها، وعطيت نسخة الأستاذ بن مكي، مش عارف فين راحت، يعني نفس في من أيام ما كذا كانت لي زيارة له وعطيتها لي. فهذا دائما إحنا نعطوه جمال، الأمر سهل، إنسان نيسر الأمور، يعني الأرض تمكين في الأرض عطاء من عند رب العالمين، يستلزم منا إحنا أن نسعى له بما طلب الله منا التمكين في الجنة، بمجرد ما تلك يورثها لعباده الصالحين. إيش قال؟ لا لا الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إيه. أن الأرض. إيه أن الأرض يورثها بالصالح. وهذا ما قاله المولى عز وجل في سورة الحج. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، في آخر الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا، توحيد. إيمان عمل صالح. يستخلفنهم في الأرض، يمكن لهم دينهم الذي ترضى لهم، يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. ثلاثة بثلاثة، ثلاثة علينا وثلاثة عليك. أنا قلت لهم معاصرين قالوا تسمعنا مولانا، ثلاثة اللي عليك راح علينا وثلاثة علينا راي عليك، يعني عندهم هم واحد يشوف التمكين في الأرض، همهم الوحيد كيف يكون يصل التمكين في الأرض. وما أوجب الله عليهم للوصول إلى ذلك لم يفكروا فيه ولا تفكيرا واحدا، هذه هي النصوص الشرعية وما توجبه، والأحاديث النبوية والنصوص الشرعية توجبه. ولهذا من أراد أن يمكن نفسه في الجنة فليمكن لنفسه في الجنة، تصبح من أهل ذلك، يورثك الله ويمكن لك في الأرض بإذن الله عز وجل. ما هوش لزاما يمكننا، ممكن يوم بعدنا، يعني احنا قد نكون سبيلا للتمكين فيما نحن فيه الآن، قد نكون احنا من الناس الذين يعملوا إلى هذا التمكين. أن الواقع الموجود الآن المر كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك تعالى الجماعة اللي تاع الجهيمان يخرجوا في الدعوة المهدي 74 شيخ 81 ولا 81 عام التخرج نتاعي ولا 80 فهي ما تحت اللي دخلوا تحت الأنفاق ضربهم دكوهم 80s جيبوا جي جي هنا ايه جيبوا نتاع فرنسا هذين كانوا بدو يا اخويا يحكوا لي اللي كانوا داخل تيتيرو ديليتا بدو نتاع الصيد فوق الحرم كالشيء محطوط بس ما قدروا لهمش حتى نجاوبوا فرنسا ودي هذوك من الناس هذوما كانوا من الاخطاء قال لي الشيخ ناصر المهدي الشيخ ناصر هذه الامور هذه ضابط قال لهم مستحيل المهدي يكون في هذا الوقت ساير في جهه فرنسا في جهه الاخرى في جهه قال الشيخ ناصر راح يجي المهدي الان الدول الاسلاميه مشتت هذا التشتت هذا قال لهم المهدي اخر لبينه لتبقى الامه الاسلاميه على شعره من الوحده يجي المهدي ايش يفعل يصلحه الله ماذا شوف الإنسان في الناس اللي ينظروا للنصوص مع فقهها قال له معليش أنا أسلم لكم الآن المهدي راح يخرج كيفاش راح توصل حتى تفتح رومية والدجال يجي والدنيا كل هذا ما يتبقى حتى في هذا كان حتى أي شيء ينبأ بهذا قال لما تمشي الأمة وتمشي إلى أبعد ما يكون تبقى اللبنة الأخيرة شيء جمع هذاك الشتات نتاع الأمة الإسلامية هذاك الوقت يجي المهدي يجمعها ويتوكلوا على الله بعد ذلك الى الفتوحات هي اعظم غير هذا لازم نقولوا دائما هذه النصوص الشرعيه وهذه الفهوم الشرعيه يعني خص الله بها اقواما وهذا الذي يجب ان نسلكه نحن في سبيل هذا النصوص ومعرفتها وضبطها وكذا والله تعالى في قلنا اخطا ابن حجر ما ليش يعني بعد نظر وتدبر وتمعن فهمت الاخ زيتوني نعم تفضل وش وصلنا بعد نقرا ولو حديث واحد اليوم قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة قال الشارح رحمه الله وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم أي الذين في سياق الموت فهو مجاز لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة وهذا لفظ مسلم ورواه ابن حبان بلفظه وزيادة فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وفي الباب أحاديث صحيحة وقوله لقنوا المراد تذكير الذي في سياق الموت هذا اللفظ الجليل وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة كما سبق فالأمر في الحديث وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك نعم واضح يعني قال فيدخل الجنة كما سبق لازم ترفضها بالنص الآخر إن أصابه يوم من الدهر فالأمر في الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في سياق الموت وهو أمر ندب وكره العلماء الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق قالوا وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كلامه وكأن المراد بقوله لا إله إلا الله أي وقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم والمراد بموتاكم موت المسلمين وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على عمه عند السياق وعلى الذمي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم وكأنه خص في الحديث موتى أهل الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب بخلاف الكفار فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار قال الشارح رحمه الله فائدة يحسن أن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره، فيحسن ظنه بربه، لما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الصحيحين مرفوعا من حديث أبي هريرة قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أئمة العلم: إنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله، فإنه تعالى عند ظن عبده به. وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود. أخرجه الترمذي بإسناد جيد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقيل: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. قال الشارح رحمه الله: فائدة أخرى ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة، لما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، قالوا: توفي، وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت. وقال الحاكم: لا أعلم في توجيه المحتضر للقبلة غيره. طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، أي الذين في سياق الموت، فهو مجاز، هو حقيقة، يعني المقصود به في سياق الموت يبدو من علامات ما هو عليه الموت، وقد لا يموت لكن الحال التي هو عليها يرى أنه سيفارق الحياة، هذا المقصود به، وهي حقيقة يعني. لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة، وهذا لفظ مسلم، ورواه ابن حبان بلفظه وزيادة. فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. يعني هذا النص هذا فيه يعني ضبط لجميع النصوص المطلقة في كلمة لا إله إلا الله، جميع النصوص التي فيها من قال لا إله المخرج دخل الجنة، من قال كذا، هذه جميع النصوص ترجع إلى هذا. وإن أصابه، يعني فمن كان، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، وإن أصابه يعني ابتلاء الجحيم قد يدخل مباشرة، ومع أنه وإن أصابه ما أصابه في عذاب في الجحيم وغير ذلك، لكن نهايته إلى ما الجنة في حد ذاته بهذه الكلمة التي قالها. وهذا فيه دلالة أن لا إله إلا الله في آخر، في إذا تلفظ به الإنسان في آخر حياته وقالها، يعني هي التي ستنجيه من الخلود في الجنة، في النار، من الخلود في النار. يعني ما قال الأعمال التي معها، وإنما يتكلم عن لا إله إلا الله، وهذا في إرشاد للرد على من قال يعني أن كلمة لا إله إلا الله إذا قيلت تنجي صاحبها من الجنة وإن لم يعمل خيرا قط. فهذا النص فيه صراحة أن هذه الكلمة تنجي صاحبها وإن فعل قبلها ما فعل، والكلمة لوحدها هي لا إله إلا الله. وقد قال من نسبه للشيخين أو إلى البخاري، يعني هذا اللفظ اللي فيه زيادة هذا. وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. والنص الثاني يبين أنها من أصابه ما أصابه، ما تهدم كل الخطايا وإنما تهدم ما يهدم، وفي الله في أحد صحيحة. وقوله لقنوا، المراد تذكير الذي في سياق الموت هذا اللفظ الجليل، وذلك ليقولها فتكون آخر كلام فيدخل الجنة كما سبق، فالأمر في الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في سياق الموت، وهو أمر ندب، وكره العلماء الإكثار. أما الإكثار كره هذه كل ما لها دخل، وإنما التلقين. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي واضح الذي كان يخدمه، قال عن أنس أن غلاما يهوديا كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يضع للنبي صلى الله عليه وسلم ضوءه ويناوله عليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قائل عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله، كأنه على الموت ويقول له قل لا إله، يلقنه ماذا؟ لا إله إلا الله. قال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى أبيه، يعني تكرار، قال المرة الأولى وزاد أكد، يعني يحتاج الإنسان أن يؤكد عليه حتى يكون هذا آخر. فقال أطع أبا، فقال أباه، فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم، وهو يقول، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. يعني هذا دليل على أن الميت تعرض عليه هذه الكلمة ولو كان من كان، يعني مقصود هذه فيها أن يقولها وهو في حضرة في حالة الموت، فإن قالها دخل الجنة يعني، وإن قال قبلها وكان ما عليه قال. قالوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم ما لا يليق، هذا الإنسان يذكره بلا إله إلا الله، هذا ما فيه يا فلان قل لا إله إلا الله وزد أعوذ حتى لعل الله أن يوفقه لذلك. قالوا فإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كلامه، وكأن المراد بقوله لا إله إلا الله أي قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم، وظاهر الناس يكتفى بما لا إله بلا إله إلا الله، لأنها ظنيا إيمان لما أمن به إله معبودا لابد يكون أرسل الرسول في عهد ذلك. والمراد بموتاكم أي موت المسلمين، وأما موت غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، كلهم في عرض ماذا؟ قول لا إله إلا الله، ما قالوش أسلم، فقوله عند الموت قل لا إله إلا الله، يلقنه يدعوه إلى قول هذه الكلمة. فأسنعم، وعلى الذمي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم، وكأنه خص في الحديث موت أهل الإسلام، هذا الأصل يعني، لأنهم الذين يقبلون ذلك مش الذين يقبلون ذلك، هذا خطأ. إنسان عند الموت يلقن أي إنسان كافر ومسلم، لكن لما كانت الغالب المسلمين يسكنون بين مع المسلمين فكان الخطاب موجه إلى هذا، وأما حضورهم لمثل حال الكافرين فنادر، فإن حضر فيلقنه هذه الكلمة أي يذكره بأن يقول لا إله إلا الله، لعل الله أن يدفع يستجيب كما حصل لهذا الغلام الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قبل موته. وكأنه خص في الحديث موت أهل الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك. شوف يهودي ماذا فعل؟ قبلها وقالها ونجاه الله من النار، وأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب، وهذا هو الكلمة. حش قلنا دائما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بماذا؟ بالغالب، ما هوش تخصيص هذا، وإنما الغالب دائما ألفاظ النبي إذا تكلم بها يقصد بها الغالب، ما هوش بهذا الكلام يخص فقط المسلمين. لماذا؟ لأنه ثبت أنه فعل مع اليهود هذا، فدليل أنها تقل لكل إنسان في حد ذاته. لكن لما كان الغالب كذلك دائما ونص النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الغالب، لا يحضر حال، لا يبيع حاضر لبال، يحضر يتكلم على شيء غالب بين الناس بحد ذاته. فائدة يحسن أن يذكر المريض هذا كله لا دليل عليه، يحسن أن يذكر المريض بما لا مريض ما مطلقا ممكن، هذه واضح. نعم، قال المريض، أنا بالي المحتضر، المريض يعني مطلقا، المريض لازم إنسان لما يوسيه يحسن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره، فيحسن ظنه بربه لما أخرجه مسلم من حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، في الصحيحين مرفوعا من حديث أبي هريرة قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله، هذه ما فيش يعني محاسن العمل لا تحتاج إلى ذكر. بل أظن قيل لعمر ونفى ذلك، هي عندي شيء أن عمر قيل له أما فعلت أما فعلت كذا، فأنكر ذلك على من قال له أما فعلت. ما عايش أنكرت عليه، يعني هذا كله هذا على خلاف هدي السلف. يعني أنا في ذهني هكذا أن مع عمر الخطاب رضي الله تعالى عند موته، وكما قال ابن عباس مع عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. لماذا؟ لأن الإنسان ما يدري، فعلت محاسن الأعمال لكن مساوي الأفعال التي سترها الله علي من يعلمها؟ ما يعلمها إلا الله. فأنت تذكر بمحاسني، فأنا كما لعل النص اللي جاي بعد يزيل الإشكالية هذه. قال ينقل محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. قال وقال وقد قال بعض أئمة العلم إنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بربه، يذكر بالله قد فإنه تعالى عند ظن عبده به. وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود. أخرج الترمذي بإسناد جيد عن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقيل كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. هذا النبي سأله، ما ذكره في النصوص اللي فيها رجاء وفيها كذا، قال كيف تجدك؟ قال أخاف، نعم، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرضاه الله ما يرجوه وأمنه ما يخافه. يعني هذا الأمر يكون في الإنسان في حد ذاته لأنه هو أعلم بماله بحاله. ولهذا قال النبي كيف تجدك، فذكر ماذا؟ رجاؤه أعطاء الله عز وجل، وخوفه من ماذا؟ من ذنوبه. ما قالش حسن ذكر محاسن عملي وغير هذا، واضح. فائدة أخرى ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة لما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي قتلته أن النبي حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف، قالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله أصاب الفطرة. هذا يعني إذا احتضر، إذا مات وليس عند الموت، واضح الحين؟ يعني النص اللي هو ذكره الأثر اللي ذكره هذا وفيه إقرار من النبي وكان شيخ ناصر حسنه فيه أنه قال وأوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضر. ما معنى احتضر؟ بعد ما يموت، مش المقصود أنه عند الموت يوجه تجاه القبلة، عند الموت يعني الحالة اللي هو عليها يذكر بلا إلا إيش؟ احتضار وبين الموت. لا لا، هو تكلم إذا احتضر يعني إذا مات، هذا الضعف. شوف شرح تاع النص يا عمي، أنا الظاهر ولأنه كان يتكلم وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر، المقصود به إذا مات، وإنما هو كان ماذا؟ جالس ويوصي على هيئة هو عليها وقال إذا احتضرت فوجهوني. فهذا السياق يدل إذا مات، يعني السياق بحد ذاته. قال توفي وأوصى، توفي وأوصى بثلث ماله ولم يكن مستوجها القبلة لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وادخله الجنة وقد فعلت. قال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر للقبلة غيره. أنا عندي إذا احتضر، أنا عندي إذا مات، لأن وصية، والوصية تكون قبل الموت أو بعد الموت، بعد الموت. واضح؟ وأوصى بثلث المال. ولهذا الاعتداد بالألفاظ واعتبار الألفاظ هي التي تجعلنا نقول إذا احتضر إذا مات، لأنها وصية، يعني تركها بعد موته، ولا تكون الوصية قبل موته، والله أعلم. واش قال في الشرح عمي؟ شوف في حديث آخر ربما حديث براء بن عازل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر إذا احتضر، قال شيخ الحافظ بن حاجر رحمه الله قال يقال حضره الموت إذا قرب موته وحضرته الملائكة موكلون بنزع الأرواح. هذا كنزع تروحه خلاص، هذا كله احتضارة الملائكة كنزع تروحه خلاص. أما عندي في هذا اللفظ وأوصى وإذا احتضر الموت، وأما أثناء هو كان على على على شيء لا للقبلة وهو يكلمهم وهو يوصي وهو يكلمهم، ولا لا كان على هيئة ثم قال إذا احتضرت فوجهوني إلى القبلة، يعني إذا مت. هذه وصيته، والوصية تكون بعد الموت. وللحديث بقية وابحثوا فيها، والأسبوع الجاي نعرضها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله ومرحبا بنا وبكم.